وأن رد عليها بعد 6 سنين من النكاح الأول، والمراد بعد هجرتها لما هاجرت يوم بدر، لأنه لما أسر يوم بدر شرط عليه النبي عليه السلام أطلق، وشرط عليه يرسل له بزينب بنته من مكة، فوفى له وأرسل بها وأكرمها رضي الله عنه وأرسل بها. وكان هذا هو وقت هجرتها، هاجرت يوم بدر بعد انتهاء وقعة بدر السنة الثانية، وإسلامه عام خيبر السنة السابعة، فمن يوم بدر إلى السنة السابعة 6 سنوات، تنقص شيئا أو شيئا، المقلنا 6 سنوات أو 5 سنوات فيها 6 سنوات يعني بجبر الكسر، فهذا هو المراد بذلك. وفيه أنه ردها عليه عليه الصلاة والسلام بالنكاح الأول. حديث عمرو بن شعيب ثابت، الثاني ذاك ضعيف، وهذا الحديث ثبت بعض العلماء وقالوا إنه أصح، وعلى هذا أشكل، قال كيف رد عليها بالنكاح الأول ونكاح المسلمات محرم على المشركات، وقد نزل قوله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وكان بين إسلام أبي العاص وبين هذه الآية نحو سنتين، فإذا نزلت هذه الآية وكان بين نزولها وبين إسلام السنتين كيف ردت إليه بالنكاح الأول؟ وهذه المدة في الغالب أن تنقضي فيها العدة. وعلى هذا إذا أسلم الكافر، إذا أسلم الكافر وزوجته أو أسلمت هي، أسلم أحدهما، أسلم هو أو أسلمت هي، أسلمت هي مثلا ولم يسلم زوجها، ماذا الجمهور يقولون؟ يقولون لها أن تنتظر زوجها حتى ماذا؟ تنتهي العدة، تنتهي العدة، والعدة عندهم هذا 3 شهور، فإذا انتهت عدتها، فإذا انتهت عدتها فإنها في هذه الحال تنفسخ وتحرم عليه وينفسخ نكاحها، هذا قول الجمهور. وذكروا أثارا لا تصح، وقالوا أما إذا كانت في العدة فهي فهو بالخيار، إن أسلم رجعت إليه وكانت زوجته ويرجع إليها بالنكاح الأول. لكن طيب جاءنا حديث أبي العاص بن ربيع هذا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بالنكاح الأول، ولم يأتي خبر صحيح أنه أعطاه إياه بنكاح جديد، وبين نزول الآية وبين إسلامه كم قلنا؟ 2 سنوات، والسنتان في الغالب أنها تنتهي العدة فيها بلا إشكال، إلا لعارض مثلا كونها ترضع أو لسبب، لكن هذا لو كان لنقل وبين. فأوردوا هذه الرواية واحتجوا بالحديث الثاني، والصواب ما دل عليه هذا الخبر، وهو أن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم زوجها فإنها تعتد، فإذا اعتدت وأرادت أن تنتظر زوجها تدعوه للإسلام، أو لعلها أحد يدعوه للإسلام تنتظر مثلا شهر شهرين أو سنة أو سنتين فلا بأس، فإذا أسلم رجعت إليه بالنكاح الأول ولا حاجة تجد النكاح. وهذا هو الصواب، وهذا هو الذي منقول عنه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، ولم ينقل أنه جعل انتهاء العدة علامة على فسخ النكاح، ولم ينقل في خبر، ولم كما قال علامة القيم رحمه الله. ولهذا نقول أن هذا هو الأظهر، هو القول الصواب، وإن كان خلاف قول الجمهور، ولا دليل على جعل العدة هي علامة على فسخ النكاح، وهذا لا تصح، وبعد ذلك لا يجوز أن يتزوجها إذا أسلم، يتزوجها إلا بعقد جديد. وكذلك هو إذا أسلم، هو إذا أسلم ولم تسلم نقول تنتظر عدتها هي، فإذا خرجت من العدة فإن شاء زوجها أن ينتظرها وإذا أسلمت وتزوجها فلا بأس، وإن تزوجت غيره بعد الخروج من العدة بعد ذلك لا تحل لها، يعني لا يجوز يتزوجها ما دام زوجت غيره، لكن لو أراد أن يتزوجها بعد ذلك لا بأس. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ولهذا لم يأتي دليل يدل على هذا المعنى، بل ثبت صحيح البخاري حديث ابن عباس ما يدل على صحة القصد، يقول أنه كانت المرأة من إذا جاءت من أهل الشرك، جاءت من أهل الشرك تربصت بحيضة، فإن جاء زوجها فهو حق بها، فهو حق بها، هذا صريح، وجعلها حيضة، وأنه دل على أن خروجها بعد العدة لا يبطل النكاح ولا يفسخ النكاح، بل زوجها حق بها إن شاءت أن تنتظر، وإلا إن لم تدري وإن لم تشأ أن تنتظره فلها أن تتزوج. وفي هذا دليل على أن العدة في المرأة التي تسلم ليس ثلاث حيض على الصحيح، أنه حيضة واحدة، لأن المقصود ما لا المقصود العدة والاستبراء الاستبراء. ولهذا كان الصواب أن المرأة إذا تزوج إذا أسلمت ثم لم يسلم زوجها نقول تستبرأ بحيضة واحدة. إذا استبرأت بحيضة تقول زوجي الآن الشأن، نقول زوجك الآن إن أردت أن تنتظري وكان فيه قالت والله أنا أرغب في زوجي إن أمكن دخول في الإسلام، نقول نعم إن دخل في الإسلام فأنت زوجة فلا بأس. فإذا دعي الإسلام أو ذهبت إليه ودعت الإسلام فهي زوجة. وثبت في زوج عكرمة ذهبت إليه ولحقته باليمن ودعته ثم رجعت إليه ولم يكن أنه جدد لها النكاح، وكذلك زوج صفوان بن امرأة صفوان بن أمية كذلك، وصحابة آخرين أيضا ممن أسلم عام الفتح. ولهذا كان هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما الحديث الثاني إن مدار على سماك كما تقدم عليكم حديث ضعيف، هو شاهد ومؤيد للقول السابق، ولهذا انتزعها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مؤيد إن ثبت الخبر هو شاهد ما تقدم، لأن انتزع قال علمت بالإسلام لأن ما تزوجت ماذا إلا بعد ذلك، فهو مؤيد من هذه الجهة، لكن الحديث ضعيف ولا يصح، ولا يعني من جهة أنه ولاية السماك عن عكرمة، ولاية السماك عن عكرمة. لكن قد يشكل عليه هذا الخبر، يشكل عليه هذا الخبر من جهة أنه إذا أسلمت وخرجت من العدة إيش نقول لها ماذا ورأت تتزوج، لها أن تتزوج ولا لا؟ هنا أن انتزعها لأنها يعني كأن ظهر أنه يلزمها الانتظار، إلا أن يحمل على أنها أسلم زوجها في العدة، أسلم زوجها في العدة في عدتها هي، إن كان الأمر كذلك سلم من الإشكال. لذا نقول أن أسلمت عليه السلام يعني أنها أسلمت قبله ثم أسلم بعدها في ماذا؟ في العدة قبل الدعوة. فإذا أسلمت العدة فهي زوجته ولا يجوز لها أن تتزوج، كأنه قال علمت بإسلام وظنت أنه يجوز لها ذلك، فلهذا انتزعها النبي عليه الصلاة والسلام وردها إلى زوجها الأول، والله أعلم. أحسن الله عليك. يقول السائل: هل يجوز الزواج من اليهوديات والنصرانيات في الوقت الحاضر؟ اليهودية والنصرانية يجوز زواج منها إذا كانت يهودية تدعي اليهودية، صحيح أن العبرة بدينها هي ما تدعيه، وإن كانت على دين باطل وإن كانت لا تتمسك بدينها إلا بشرب الخمر، لكن ما دام على يهودي وعلى دين يهودي وتعتقد هذا فهي يهودية، لكن لا بد شرط أن تكون محصنة، أن تكون عفيفة. فإن كانت مثلا ليست عفيفة يعني ما يتعلق العفة من الزنا ونحوه فهذه لا يجوز زواج منها إذا كانت مسلمة، فكيف عاد إذا كانت يهودية؟ من باب أولى. نعم. صحيح. يقول السائل: هل زواج المحلل زواج متعة لأنه اشترط الطلاق وعلى ذلك يكون العقد من أصله حرام؟ لا، هو قال أحلك لزوجك، هو ممكن أن يشبه المتعة من هذه الجهة، هو إذا شرط وقال تزوجك يوم ويومين هذا كان متعة وتحليل، إذا شرط قال تزوجك مثلا يوم ويومين إذا حدد شرط كان متعة وتحليل، لكن إذا قال أحلك لزوجك فهذا يكون نكاح تحليل. نعم. سمعك. يقول السائل: الزانية لا تنكح إلا زان، هل نبحث للزانية عن زان وهل نبحث للزاني عن زانية أم كيف ذلك؟ لا، الزاني لابد أن يبحث لها يجتهد في توبتها، هذا هو الواجب في مثل هذا أن يقام عليها الحد إن كانت زانية تعترف بالزنا، إن كانت زانية تعترف بالزنا، إن كانت بكرا تجند، وإن كانت محصنة ترجم. لكن إن كانت مثلا إن كانت مقيمة على الزنا، إذا كانت مقيمة على الزنا فهذا حكمها، لكن نحن إذا كان الأمر مثلا في زاني لا يعلم حالها ولا يدرى ما هي مثلا، هذا هو الذي لا يجوز، ولا يجوز أن يقر والنكاح مثل هذا لا يصح، لأن النكاح محرم، نكاح لا يجوز ولا يجوز الإقامة عليه. وينبغي أن يعلم فرق بين نكاح الزانية ابتداء وبين نكاح الزانية انتهاء. نكاح الزانية يعني أن ينكح امرأة زانية تقيم على الزنا، هذا نكاح، هذا لا يجوز حرام. وبين أن ينكح امرأة عادية تقع في الزنا بعد ذلك، هذه أيضا لا يجوز إقرارها بلا شك. لكن إذا أمكن أن تتوب وأمكن مناصحتها وتابت فإنه لا بأس أن يمسكها. وعليه يحمل حديث ابن عباس بقوله امرأة لا ترد يد لامس، يد لامس في مريان. فإذا كان مثلا زنت ثم تابت وفي هذه الحال لا يعني يقيم معها وما دام أنها تابت. وكذلك حديث ابن عباس لا ترد يد لامس كأنه أصح ما يقال فيه والله أعلم، أنها امرأة عندها كما يعني عندها عدم عناية بمسألة النظر ومسألة مخاطبة الرجال، يعني امرأة مثل ما يقع من بعض النساء أنها لا تحتشم من الرجال ولا تتستر تلك يعني تستر الستر الذي يقع فيه الحشمة، ربما تفتن نفسها تفتن، ولكنها لا تقع في الحشمة تأنف في الفاحشة. هذا المراد من هذا، هو يعني ليظهر من اللفظ من مثل هذا. نعم. سمعك. يقول السائل: لماذا كانت النية معتبرة في نكاح المحلل ولم تعتبر في الزواج بنية الطلاق؟ لماذا كانت النية معتبرة وهي ليست من شروط النكاح في نكاح المحلل ولم تعتبر في الزواج بنية الطلاق؟ مثل ما تقدم نقول أن نية التحليل هذه لأن من شرط، لأن نكاح التحليل من شرطه عدم النية، جاءت الأدلة لأنه يشترط عدم النية، جاء الدليل بذلك، يعني جاء الدليل بأن اشتراط النية تبطل النكاح. أما ذاك مسكوت عنه، هذاك مسكوت عنه. أما هذا دلت النصوص على أن إضمار النية مبطل له، ولهذا قال لعن الله المحلل. شلون نعرف أنه محلل؟ شلون نعرف أنه محلل؟ إما أن إن شرطه وتبين ذلك عرف، وإن لم يشرط نواه ما ندري، لكنه محلل، ولهذا لعنه هو، لعن المحلل والمحلل له، ولهذا ملعون. لو كان نوى التحليل ولم يعلم به هو ملعون لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فانتفاء نية التحليل شرط في صحة هذا النكاح. أما النكاح الذي الابتداء ليس المقصود بإحلال الزوجة، إنما تزوج امرأة كما يتزوج غيره من الناس ولم يقع بهذه، فهذا كغيره من النكاح. فالرجل يتزوج المرأة وقد يقيم معها وقد لا يقيم معها، يتزوج المرأة وقد يقيم معها وقد لا يقيم معها، يتزوج المرأة وقد تناسبه وقد لا تناسبه. فكونه مثلا نوى هذه النية ما يؤثر في هذا النكاح على ما تقدم. ولهذا ذكروا عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان كثير الزواج، تزوج نساء كثير وكان مطلاقا. ولهذا قال بعض السلف، قال بعضهم لعله كان يتزوج بهذه النية، يعني حينما كان يتزوج هو يعلم أنه سوف يتزوج مثلا في يعني من نيته أن يتزوج مثلا في هذه المدة نساء كثير، فيقوم بقلبه نية، لا بد أن يقوم بقلبه نية، وأن النية هذه القائمة بقلبه لم تؤثر النكاح، ولم ينكر عليه أحد من السلف في ذلك الوقت، لم ينكر عليه أحد منهم في ذلك الزمان أيضا. ثم أيضا ربما من يتزوج منهم ربما وقام عندهم هذا الشيء، لكن لم يكن معروفا ولم يكن مشروطا ولم يكن، إنما كان أمور تحصل بهذا. فلهذا فرق بين تلك النية وهذه النية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق، باب فرض الصداق. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. كتاب الصداق. الصداق مأخوذ من الصدق، وذلك أنه مبني على صدق الرغبة من الزوج في نكاحه لزوجته، والصداق مشروع ومتفق عليه من حيث الجملة بمشروعيته، لكن اختلف في أقله، والصحيح أنه لا حد لأقله، إنما إذا كان شيئا متمولا وله قيمة فإنه يكون صداقا، ولا حد لأكثره أيضا على الصحيح. قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو المال الكثير، الصحيح أنه المال الكثير. حديث أبي سلمة هذا، وسلمة رحمه الله تابعي، عن عائشة رضي الله عنها في صداق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كان صداقه كما قالت عائشة 12 أوقية ونش. النش نصف أوقية، الأوقية كم درهم؟ 40 درهما. 12 أوقية 480، والنش 20، فالمجموع 500 درهم. فكان صداقه 500 درهم لزوجاته، على هذا يعني مقدار صداقة لكل زوجة. وثبت هذا المعنى أيضا من جاء هذا المعنى كما رواه السنن حديث ابن العجفاء السلمي هرم بن نسيب عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما قال لا تغلوا في صدقات النساء، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 500 درهم. زاد في رواية السنن صداق بناته عليه الصلاة والسلام، وأنه 500 درهم من حديث عمر رضي الله عنه. وهذا على الأغلب، وهذا في الأغلب يعني صداق أزواجه في الأغلب، وإلا صفية جعل عتقها صداقها، وزينب أولم عليها بشاة، ما أولم على أحد ما أولم على زينب رضي الله عنها. وأم سلمة أيضا كانت وليمتها شيء من الطعام من الشعير نحوه، وكذلك بعض أزواجه كان صداقها وليمتها الحيس وهو الأقط والسمن والتمر، يعني هذا على الأغلب. وخديجة صداقها غير ذلك، وكذلك عائشة أيضا، وكذلك أيضا ميمونة لما أنه جهز له النجاشي أصدقها 4000 من عنده، من عند النجاشي رحمه الله وغفر الله له، أصدقها من عنده 4000، وجاهدوا أثنها 4000 درهم، في بعضها 400 يعني دينار، هي 4000 درهم. فالمقصود أن الصداق يشرع أن يكون يسيرا، وخير الصداق أيسره، فحديث عقبة وحديث عائشة أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونه. العيد الآخر عند أحمد إن من يمن المرأة تيسير صداقها وتيسير خطبتها وتيسير رحمها، فهذا من يمن المرأة، وبضده يكون مفهوم أنه ضد ذلك يكون الشؤم، وهذا ملاحظ. فالمقصود أن هذا هو صداقة عليه الصلاة والسلام، وأن المشروع أن يكون صداقا يسيرا لا يكلف الزوج ويحصل المقصود من النكاح. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. نعم. و حديث أنس رضي الله عنه، وفي حديث أبي سلمة حديث عائشة رضي الله عنه قبل ذلك أيضا جاء عن أبي هريرة أنه قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواقي، 10 أواقي، وعشر أواقي 400 درهم، يعني كان هذا هو صداق. الحديث كان في سند الكلام، لكن يحكي عن الواقع، وأنه أن الواقع لم يكن كثيرا الصداق، بل كان متيسرا كقريب من صداق أزواجه عليه الصلاة والسلام. حديث أنس أنه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها. في اللفظ الآخر عند البخاري أمهرها نفسها، فيها دليل على أنه لا بأس أن يعتق الرجل أمته وأن يجعل عتقها ماذا؟ صداقها. وهذا هو الصواب، وإن كخل فيه بعض الفقهاء رحمه الله عليهم وقالوا إن خلاف القياس، لو سلم إن خلاف القياس لو سلم فالنص الاعتبار به، ولا تؤخذ القياسات وتعلل بها النصوص، لا، تعلل القياسات بالنصوص. ولهذا كل قياس فاسد خالف النص وهو فاسد الاعتبار، كل قياس خالف النص وهو في الحقيقة لا يكون قياسا، بل هو قياس باطل، قياس لا يصح. وأنت إذا تأملت كل ما يقال إن خلاف القياس يكون كلاما باطلا في الحقيقة، بل إن ما جاء في النصوص هو عين القياس وعين النظر، وهذا هو عين القياس، لأن السيد كان يملك رقبتها ومنفعتها، أليس كذلك؟ كان يملك رقبتها ومنفعتها، ثم من عليها بعتق الرقبة وأعتق رقبتها واستثنى منفعتها وتزوجها وجعل زواجها، جعل صداقها وجعل ثمن زواجها أو مقابل زواجها ومهرها هو عتق رقبتها، لأن في مصلحة لها بعد أن كانت أمة، كانت أمة ثم كانت زوجة، تجدد لها حقوق وصار لها أحكام أخرى. هذا هو عين القياس وعين النظر، وأنه لا بأس به. نعم. وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عند أبي داود أيضا وهو صحيح، وعند النسائي أيضا زيادة، وهي أنه قال: أين درعك الحطمية؟ قال: هي عندي. قال: أعطها إياها. حطمية نسبة إلى الحطم، تحطم السيوف، أو أنها بني حطمة، قبيلة حطمة. وفي هذا دلالة على أنه يشرع للرجل أن يعطي الزوجة شيئا قبل أن يدخل بها، هذا هو السنة. إذا أراد أن يدخل بها يعطيها شيئا، لو شيء يسير، سواء كان سمي لها مهر أو لم يسمى لها مهر، سواء كان مهرها مسمى أو لم يكن مسمى. إن كان مهرها مسمى فيعطيها بعض الشيء من مهرها، أو يعطيها، يتحفها بهدية أو عطية، لا بأس، سواء جعلها من المهر أو خارج المهر. وإن لم يسمي لها شيئا الأفضل والسنة أن يعطيها شيئا ويهديها شيئا، هذا هو الأفضل. وإن دخل بها كانت فروضة فلا بأس، ويكون يثبت مهر المثل بالدخول بها. ولو دخل بها كما تقدم فلا بأس. وهذا الحديث لا يدل على، يدل على الأفضل والأكمل، يدل على الأفضل والأكمل. وجاء من حديث عائشة أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. هذا محل اتفاق من العلم لا بأس من الدخول، يدل عليه حديث عبد الله مسعود الذي مضى في ذلك الرجل الذي توفي عن امرأته زوجته، وكان لم يسمي لها مهرا، فقال لها: مهر مثلها، وعليها العدة ولها الميراث، لا وكس ولا شطط. فقال أو سيأتي هذا، سيأتينا، نعم، ظهرنا عبد الله بن مسعود، سيأتي أنه قال لا وكس ولا شطط. فالمقصود أنه جعل لها، أنه لم يسميها، دل على أنه يصح، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. وثبت هذا المعنى أيضا عند أبي داود بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عباس هذا، أنه أمره أن يعطيها شيئا، فمجموع النصوص يدل على أن الأفضل أن يعطيها شيئا، وإن لم يعطيها شيئا ودخل بها فلا بأس بذلك، ويثبت لها المهر المسمى أو مهر المثل إن كان لم يسمى. نعم. وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل النكاح، التخفيف عدة، عدة، نعم أو عدة قبل عصمة النكاح. خذ وقع الشكل، لا عبرة، لا يلتفت إلى الشكل، الشكل يعني فعل الطباع في الغالب أكثرهم الناس لا يعني لا يعني في الشكل، كثير من الطباع يطبعون لا يحسن ولا يعرفون ضبط النصوص، لا يعتمد على الشكل وليس ولا عبرة به الشكل. نعم يعني في الغالب يعني أو في يعني وإن كان يوافق كثيرا لكن ليس عمدة يعني. نعم سمع ذيك. نعم. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه. نعم الحديث هذا من طريق ابن جريج، ابن جريج مدلس لكن جاء عند النسائي بالتصريح بالتحديث، ولهذا اعتمد جمع العلم في ثبوت هذا الخبر. وهذا في بيان الفرق بين ما كان قبل عصمة النكاح وبعد عصمة. فأي امرأة نكحت أو نكحت هي على صداق أو حباء، صداق يسمى أو حباء زيادة على الصداق أو عدة يعدها بشيء بعد ذلك قبل عصمة النكاح فهو لها، إن كان عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته. وهذا يعني بمعنى أن الرجل إذا أعطى أهل المرأة، أعطى أباها، أعطى أخاها، أعطى أمها شيئا قبل عقد النكاح يكون من المهر، من جملة المهر. وإن أعطاها بعد عقد النكاح فقد مالك عصمتها الآن، ما يخشى الآن أنهم يزوجون، لكن قبل ذلك كان ما يدري يزوجون، يرغبهم بالهدايا، يرغب أمها بالهدية، يرغب أباها بالهدية، لعلهم ماذا أن يرغبوا فيه. شو المقصود من الهدية؟ هو يقصدهم ولا يقصد الزوجة؟ يقصد التي يخطبها. نعم يقصد المخطوبة، أليس كذلك؟ إذن هذا هو. ولهذا لو يعني إذا ملكها يتغير الأمر إذا ملك عصمتها. ولهذا ما كان مأخوذا بسبب فإنه يعزى إلى السبب ذلك. ولهذا قال النبي عليه السلام للبلوتبية: هل لا قعد في بيت أبيه أو أمه ينظر هل يهدى إليه شيء؟ شوف انظر، أخذ الهدية بسبب ماذا؟ كونه عامل. لو العامل غيره ماذا؟ أعطي غيره، وهو لو كان قعد في بيت أبي أمه ما يعطى. كذلك هذا الرجل أو هذه المرأة أعطيت لماذا؟ لكونها يستفاد منها في إقناعها ابنتها، وفي أيضا ما يتعلق بتقرب الزوج إليهم وإلى أبيها للهدية فيتألفهم بذلك فيكون أقرب وأرجى إلى أن يزوجوه. فلهذا ما كان قبل عصمة النكاح فهو لمن لها، لكن اختلف فيما إذا أعطى أباها على خلاف، لكن هذا هو الأصل. وما بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. ولهذا لو فسخ النكاح أو فسخوه فإنه يرجع بجميع ما أعطاهم قبل النكاح قبل العقد، أما بعد ذلك فهو هدية، فهو هدية. نعم. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وهذا لفظه، وكذلك صححه غير واحد من الأئمة، وتوقف الشافعي في صحته. نعم لكن الصواب صحيح ولو توقف الشافعي رحمه الله. ولهذا قال أبو عبد الله الحاكم، قال أبو عبد الله الشيخ أبي عبد الله شيخ الحاكم رحمه الله، لأن الشافعي قال: لو صح هذا الحديث قلت به. قال أبو عبد الله شيخ الحاكم: لو حضرت الشافعي لصحت به في المجلس، أو لصحت أمامه في المجلس وقلت: قد صح الحديث فقل به. الحديث قد صح وقد ثبت، ودل على ما اجتهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه، أن العالم يجتهد المسألة وربما فاته النص. ولهذا هذه المسألة توقف فيها ونظر واجتهد ونظر وتوقف فيها مدة طويلة رضي الله عنه، حتى قال ما قال بدون ليس عنده نص ولا دليل. رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أفتاهم بأنها لها مهر مثل لها مهر نساء لا وكس ولا شرط وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن شنان أشجعي صحابي جليل قتل يوم مات يوم الحرة، قال لقد قضى رسول في بروع بنت واشق مثل ما قضيت. ففرح بها عبد الله مسعود أنه وافق اجتهاده ما قضى به عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصواب، دل على أن المهر يتقرر بالموت خلافا لما قال الشافعي، أن المهر يتقرر بالموت ولو قبل الدخول، وهذا هو الصواب، كما أن المهر يتقرر بالخلوة وبالدخول حقيقة كذلك يتقرر بالموت خلاف ما لو طلقها قبل الدخول فلا يتقرر، فإن كانت مسمى لها شيء فلها نصفه، وإن لم يسمى لها شيء فلها المتعة تمتيع. أما المتوفى عنها فجبرا لها وجبرا لحالها تمم لها، والله أعلم، قد يكون لهذه الحكمة والله أعلم، لا تحمل عليها مصيبة موت زوجها ومصيبة فوات المهر، فلهذا حصل لها المقصود الميراث ولها العدة عليها العدة ولها الميراث ولها مهر نسائها لا وكس ولا شطاط. فإن كان مسمى فلها المسمى، وإن لم يكن مسمى فلها مهر نسائها كما قال عبد الله مسعود رضي الله عنه. نعم. باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. وهذا حديث كما ذكر مصنف رحمه الله ولفظ البخاري قريب منه، وفي أنه عليه الصلاة والسلام قال راى عليها اثر صفرة، والصفرة هو نوع من الزعفر وهي التزعفر، وان كان منهي عن الرجال، وهذا فيه خلاف كثير، والاظهر والله اعلم انه علق به من اثر النكاح، ولهذا يسامح الرجل لو علق به شيء من طيب النساء في ليله الزفاف او علق فلا باس، هذا هو احسن ما يقال، فيه اقوال كثيره لكن احسن ما يقال انه سومح بانه علق به من اثر الزواج. ما هذا؟ لأنه رأى عليها اثر الصفرة، والصفرة ليست من طيب الرجال، لكن لم ينكر عليه، فبين الأمر وقال أنه تزوج امرأة على وزن نواة. وزن نواة يعني مقدار النواة هي 5 دراهم، 5 دراهم من فضة، وهي نواة الذهب مقدار يعني شيء يسير من الذهب مقداره 4-5 دراهم. قال فبارك الله لك، دعا له بالبركة، والبركة ظهرت على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في ماله العظيم، وكان من له المال الكثير، وكان تأتي الإبل الكثيرة بالمال العظيم حتى إن لها دفيفا يسمعه الناس فيوزعه في سبيل الله، ومع أنه كان ينفق الأموال العظيمة وربما أنفق القافلة الكاملة إلا أنه توفي وبارك الله له في ماله البركة العظيمة، البركة يعطيهم، بارك الله لك بهذه الكلمة. قال عبد الله مسعود كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح بل على شرط الشيخين، لقد رأيتني ولو رفعت حجرا ظننت أني أجد تحته ذهبا أو فضة. وهذا لا شك يقع لبعض الناس من حسن الظن واليقين، حسن الظن ويقين بالله عز وجل، وربما عمق ذلك في أموره كلها حسن الظن بالله عز وجل، ولهذا كان له المال العظيم، بل إنه لما توفي وكان له 4 نساء كان نصيب كل امرأة من نساء نصيب الواحدة من نساء مليون، المليون يقولون ألف المليون اللي هو 100,000 دينار، 100,000 دينار سم عادل، الدينار سم 10 دراهم، 100,000 كم تصير 100,000 من درهم يعني؟ نعم، 100,000 دينار والدينار 10 دراهم كم تصير؟ 1,000,000 كم يصير؟ مليون نصيب الواحدة نصيب. طيب كم تصير تركتك كلها؟ من يطلع تركته جميعا؟ إذا كان نصيب الزوجة الواحدة مليون وهو خلف ذرية، هو كم التركة جميعا؟ من يعرفها؟ نعم أحسنت، نعم 32، نعم 32، لأن الربع كم؟ هذا ربع ماذا؟ المليون ربع ماذا؟ ربع الثمن. ربع الثمن في كل زوجة لها مليون له ألف ألف، فنصيب الزوجات جميعا 4 ملايين له الثمن. 8 × 2 ثمن التركة 4 ملايين. 8 × 4 كم؟ 32 تركته، 38 مليون رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير عوام تركته أعظم وأعظم، تركته كان نصيب الزوجة الواحدة لما لها 4 زوجات توفي، كان نصيب الزوجة الواحدة 1000 1000 و100 ألف، يعني 1000000 كم؟ 100 ألف. هذا اختلف هل هو بالدينار ولا بالدرهم. إنسانه إن كان بالدينار هو في الحقيقة يعني تبلغ ضعف تركة عبد الرحمن عوف أكثر من 10 مرات، يتجاوز قرابة 400 مليون بالدرهم يعني. وإن كان لا بالدراهم، بالدراهم فتكون تزيد عليها بكم؟ نحو 6 ملايين و400 ألف، يكون مجموعها يعني عندنا يعني 38 مليون و400 ألف، يعني تزيد كل زوجة 200. أنا حسبت زيادة 200 ألف يعني فإذا أخذتها في نصيب الجميع تحصل منها 6 ملايين زيادة في تركته. المقصود هذا كانها بالدراهم، وكانها هذا إذا كانها بالدراهم، وكانها بالدنانير تضاعفت عظيما. لكن يقول معروف أن عبد الرحمن يعني تجارته أعظم، لا، وعبد الله والزبير عوام رحمه الله ورضي الله عنه تجارته هذه متى تضاعفت؟ له مال عظيم، لكن تضاعفت بعد وفاته. ولهذا يحسن الاطلاع على قصة تركة عبد الزبير عوام في صحيح البخاري في كتاب الخمس، فيها عبرة في الحق. ولهذا لما حضرت الوفاة وقال لا أرى أني إلا مقتول هذا اليوم، فقال وكان عليه ديون كثيرة، فقال إذا يعني قل المال وقال فاستعن بمولاي، قال فما أدري من مولاه، فقلت مولى، قال الله، قال فما استصعب شيء إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عن الزبير، حتى انفتحت عليه الدنيا وكان عليه من الديون ملايين كثيرة، فقضى الديون الكثيرة وبارك الله في الربائع وفي البيوت وفي شرائها، ثم فضل منه المال العظيم حتى بلغ نصيب كل زوجة بعد قضاء الديون فرغ منها 1000 1000 و100 ألف. الله. ولبوب عليه البخاري باب بركة الغازي في أهله حيا وميتا، حيا وميتا، شو بركة حياته ثم بركة بعد موته رضي الله عنه. أولم ولو بشال، الوليمة هذا أمر وظهر أمر الوجوب، والصحيح أن الوليمة واجبة. وجاء في حديث عند أحمد بسناد لا بأس به حي بريدة إنه لا بد للعرس من وليمة، فظهر النص تجب الوليمة. وهنا أولم قال أولم ولو بشات، وفي حديث زينب أولم بشات، سبق ذكر وليمة أنه اختلفت وليمة عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا الوليمة مشروعة، لكن يولم بقدر ما يتيسر، وإذا كان الناس كثيرين أوسعهم في وليمته حتى لا يتضايق الناس في الوليمة. ثم الوليمة هل هي عند عقد النكاح أو بعده، أو عند الدخول أو بعده؟ الأظهر أنه موسع، والمنقول عن والمنقول في بعض الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعدما دخل أولم، كما قصة زينب بعدما أصبح عروسا دعا الناس إلى وليمته، وإن جعلت كما يفعل الناس اليوم جعلت عند الدخول فلا بأس. وظاهر بعض الأخبار يدل على هذا أنها تكون عند الدخول. نعم. وعن ابن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. نعم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. أخرجها مسلم. نعم هذه الحديث صحيحة ولله الحمد ولا ومعناها واضح في وجوب إجابة الدعوة في لفظ آخر عند ابن عرسا كان أو نحوه. وأيضا في هذا حديث جابر وابن عمر وابي هريرة وفيها وفي الباب أيضا حديث أبي موسى أجيب الداعي وعود المريض وأجيب الداعي وفك العاني أمر بي الدعوة. في حديث البراء بن عازب أمرنا رسول سبع ونهانا من سبع منها إجابة الدعوة. والحديث في هذا كثيرة ولهذا كانت إجابة الدعوة للعرس واجبة وحكى الاتفاق على جمع من العلم وذهب والجمهور على أنه واجب في وليمة العرس خاصة دون غيرها من الولايات. وذهب آخرون من العلم إلى أنها تجب في غير العرس لقول ابن عمر عرسا كان ونحوه ولعموم الأدلة في هذا الباب. ثم المدعو يجيب فإن كان مفطرا فليأكل وظاهر النصوص أنه يجب أن يأكل. هذا هو النصوص ما الحاجة يمتنع ما دام ما هناك سبب من امتناع من الأكل فالظاهر أنه واجب أن يأكل فليطعم إن كان مفطرا فليطعم والأمر واللام للأمر الأمر للوجوب ولأن حضوره في الحقيقة وعدم أكله يثقل على أخيه كيف يحضر إلى وليمة أخيه ومع ذلك لا يتناول من شيء. أما قول بعض من يدخل يده في الكأس يمص هذا نوع من العبث لو مص مثلا الماء من الكأس لحصل المقصود هذا نوع من العبث ولا يليق. فالمقصود أن حصول الطعام ويأكل ما تيسر وإن كان صائما فليحضر أيضا يحضر ما دام ما عليه مشقة ولا يلزمه الأكل لكن يدعو مثل ما قال عليه الصلاة والسلام. ثم على الصائم إن كان صومه واجبا فلا يجوز له الفطر وإن كان تطوعا فينظر ما هو الأحسن إن كان فطره أحسن وآنس لأخيه وأروح لنفسه وأشرح لخاطره فإنه يفطر ويحصل له الأجر لله الحمد كامل أجر الصوم وأجر إجابة الدعوة. وإن كان لا يشق على أخيه أخوه يريد منه إجابة الدعوة مش مجرد حضوره مع إخوانه ولا يشق على ذلك فله يكمل صومه. وإن رأى أن يفطر جبرا لخاطر أخيه وتأنيسا له فله أن يفطر والحمد لله وأجره تام لأنه أفطر لعذر كما تقدم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام اليوم الثاني سنة وطعام الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي. وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائب والمناكير كذا قال. وزياد روى له البخاري مقرونا بغيره ومسلم. رحمه ابن مسعود هذا في ثبوتان هم رأس زياد بن عبد الله بكاي وهو في ضعف لا شك وقول مصنف رحمه الله كذا قال كأنه يستنكر لكن الأظهر وما قال كثير جمهور المحدثين أنه له غرائب وله مناكير رحمة الله عليه لكنه ثقة وإمام في المغازي رواه علي بن إسحاق وهو إمام لكن في باب الأحكام ورواية الأحاديث يهم رحمه الله. ثم أيضا في علة أشد رواه عن عطاء بن السائب والمصنف غفل عنها. عطاء بن السائب يعني اختلط أو هو رواه عن عطاء بن السائب ورواية عن عطاء السائب بعد الاختلاط هذا زياد بن عبد الله البكائي. وللشاهد له شاهد آخر حيث رجل يقال زهير بن عثمان الثقفي لكنه ضعيف رواه أبو داود طريق عبد الله بن عثمان الثقفي هو مجهول. فلا حي في هذا الباب في صحتها نظر في صحتها الطعام أول يوم الحق والثاني سنة والثالث سمعة. في لفظ حديث زهير بن عثمان طعام أول يوم الحق والثاني معروف والثالث سمعة ومن سمع سمع الله به كما في رواية عبد الله مسعود هنا. فالحديث ثبوته نظر والصواب ما قاله البخاري باب من أولم سبعة أيام ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما وقت. وعلى هذا نقول يعمل بهذه الأخبار ما في إشكال العمل بها واضح صحيح لكن ما ثبت فيه لكن عمل بها بما دلت عليه من جهة المعنى هو صحيح وذلك أنه إذا كانت الوليمة لا حاجة لها من باب المفاخرة هذه سمعة ورياء لا تجوز لعموم الأدلة في النهي عن المفاخرة والسمعة والرياء والإسراف فإذا كان على وجه المفاخرة فلا حاجة. أما إذا كان احتاج أن يولم لكثرة الزوار، لكثرة الحضور، لكثرة أصحابه وقراباته وجماعته، احتاج أن يجعل عدة أيام فلا بأس. ولهذا قال البخاري: ومن أولم سبعة أيام. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث أن أبي بن كعب دعا الصحابة رضي الله عنهم سبعة أيام، أولم سبعة أيام. ولهذا كان الصواب أنه لا حد في الوليمة عند الحاجة كما قرره البخاري رحمه الله. وأعلى ما ورد فيه رواية عند أبي يعلى ذكرها الحافظ رحمه الله أنه أولم على بعض النساء زينب وغيرها أنها أولم ثلاثة أيام. هذا يدل على أنه ثلاثة أيام لا بأس بها عند الحاجة، وفي الغالب أنه لا يحتاج أكثر من ذلك إلا في النادر. نعم. باب عشرة النساء وما يباح من الاستمتاع بهن والتزين وذكر القسم والنشوز. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإذا استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. حديث هريرة مثل ما ذكر كما ذكر مصنف رحمه الله في العناية بأمر النساء، وأنه يستوصي بها خيرا، وأنه لا يطلب منها الكثير الذي لا يستقيم مع خلقتها، يعني خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع لا، فإذا أبت تقيمه كسرها، وكسرها طلاقها. فاستمتع بها تعيش بها، يعني وفي لفظ عند ابن حبان: فدارها تعيش بها، هذه سمرة. وفي لفظ: فإن فيها أودا وبلغة. وهذا واقع. ولهذا كان عليه السلام مع نسائه على هذا عليه الصلاة والسلام في مداراتهن والعناية بهن وتحمل ما يصدر منهن رضي الله عنهن. وقوله: وإن خلقت من ضلع عوج، قال ذكر بعضهم عن ابن عباس، ذكر ابن إسحاق وغيره في المبتدا وغيره كما ذكر الحافظ رحمه الله، وفي ثبوت نظر أنها خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر، من ضلعه الأقصر الأيسر، لكن الله أعلم. لكن مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال: وإن أعوج ما في الضلع أعلى. الضلع يقال ضلع وضلع، أعوج ما فيها أعلى. لو تقيم أنت ممكن تستفيد من هذا الضلع أو الضلع، لأنه تقيمه تكسره ينكسر، ما يمكن يستقيم معك. وقيل إن أعوج ما في الضلع أعلى إشارة إلى علو إلى أعلى المرأة، وأن أعلى ما فيها رأسها وفيه لسانها ويكون منه سلاطتها عليه، والله أعلم. لكن المقصود أنه مثل ما قال: أعوج ما في الضلع أعلاه. ولهذا قال: فدارها تعيش بها كما في الرواية الثانية. نعم. وعن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلى أي عشاء كي تمتشط الشائثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. واللفظ لمسلم وللبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. نعم. حديث جابر رضي الله عنه قال: أمهلوا حتى ندخل عشاء، إذا أطال أحدكم الغيبة أمهلوا حتى ندخل حتى تمتشط الشعث وتستحد المغيبة. وجاء في قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. قوله: إذا أطال أحد الغيبة يدل على أنه إذا كانت الغيبة قريبة فلا يضر، مثل إنسان خرج من بيته في النهار أو خرج ليلا وهو في البلد فلا بأس، إنما هذا إذا أطال الغيبة سافر فلا يطرق أهله ليلا. الصحيحين عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يطرق أهله ليلا، إنما كان يأتي غدوة أو عشية يعني. وفي اللفظ الآخر أنه أرسل رسولا يخبرهم، في اللفظ الآخر عند مسلم: يتخونهم يطلب عثراتهم. هذا لا يجوز. وبعضهم ووقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلين فعل ذلك، فرأى أحدهما يكره عند أهله فنهى عند ذلك عليه الصلاة والسلام، ونهى أن يأتي الرجل أهله ليلا إلا إذا أبلغهم، ولهذا قال أمهلوا حتى ندخل ليلا عشاء، وهذا يفسر الحديث الآخر فلا يطرق أهله ليلا، هذا إذا لم يكن أخبرهم وأعلمهم. أما إذا جاء ليلا فإما أن ينتظر لا يدخل البلد فيرسل الرسول في البلد ويعلم أن القوم قادمون، ولهذا أرسل رسولا أنهم قادمون حتى يستعد النساء وتمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وكذلك الرجل إذا غاب عن أهله ما ينبغي يفجأهم ويأتيهم على بغتة، قد تكون على حال غير مناسبة ثم يبغضها ويكرهها ويكون سببا في فراقها، قد يرى أمورا لا تناسب، فلهذا يسن أن يتصل بأهله يبلغهم ويتصل برسالة بالهاتف يبلغهم بذلك، هذا هو المشروع. ولهذا كان النبي قال أمهلوا حتى ندخل عشاء، فإذا قدم مثلا في الليل ما نأمر يتأخر لكن يبلغ، لكن هو إذا أمكن أن يأتي نهارا فلا بأس، قال لا يطرق أهله ليلا، طرق من الطرق وسمي الطريق طريقا تطرقها الأقدام وتطرقها الأقدام. فالمعول عليه والعلة في ذلك هو الإخبار حتى تتهيأ زوجته ويستعد أهله ولا يرى إلا ما يسره. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. نعم. حديث سعيد الخدري هذا فيه النهي عن إفضاء السر، خاصة ما يقع يفضي إليها ما يقع من الرجل من أهله مع زوجته، يقول فعلت كذا وفعلت أمر الجماع وصنعت كذا ويتحدث كذا، هذا من شر الناس ظاهرنا وظاهر النصوص أنه ما يجوز، شر الناس منزلة عند الله. كذلك المرأة أيضا تنشر تقول زوجي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل معها لما فيه من الدناءة، وأيضا فيه إشاعة لأمور لا تحسن بين الناس، وربما يحصل يترتب عليه فساد لبعض من يسمع ممن لم يتيسر له ذلك، فيكون دعوة إلى الفاحشة وتهييج النفوس ممن لم يكن له زوجة، فلهذا نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ عند أبي داود بن هريرة أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل إذا كنا تتكلم وتقول فعل زوجي كذا وكذا فأصمت النساء، فقامت امرأة منهن فتاة كعاب قالت نعم يا رسول إنهن يفعلن إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون، يعني الرجال والنساء. قال مثل هذا ومثل هذا وهذا مثل شيطان وقع على شيطانه أمام الناس في الطريق، تمثله. وهذا دليل آخر على التحريم، تمثيله بالشيطان، شبه بالشيطان لا يجوز، والتمثيل بالشيطان يدل على أنه أمر محرم، دل على النهي عن مثل هذا إلا عند الحاجة. إنسان مثلا يحتاج إلى ذكر هذا عند الحاكم عند القاضي، أنكرت امرأته وزوجته مثلا هذا أمر وحصل أنها أنكرت أن يأتيها، لا بأس أن يذكر ذلك، مثل ما قال ذلك الرجل إنها ناشط وإنها تريد أن ترجع إلى رفاعة، في اللفظ الآخر قال إني لأنفضها نفض الأديم، في اللفظ الآخر أتى بابنين، فقال والله إنه له إنه ما به أشبه من الغراب الغراب، وقلت وأنها قد قالت كذا وكذا، من أنه يأتي النساء فعند الحاجة لا بأس بذلك. نعم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وهذا لفظه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. هذا الحديث ورواه البخاري معلق بريت هذا بهز بن حكيم عن أبيه عن جد الحديث، وبهز بن حكيم مثل عمرو شعيب رتبته في درجة الحسن، والبخاري لما ذكر هذا قال الأول أصح، يقصد حديث أنس بقوله ولا تهجر لا تهجر لا في البيت، لكن الصواب أن حديث جيد ولا تعارض بينهما، ولتطعمها إذا أكلت وكسوها إذا اكتسيت، فيه طعام المرأة من طعامها وكسوتها مما يليق بمثلها، كذلك النهي عن ضرب الوجه والتقبيح، فلا يقول قبحك الله أو قبح الله وجهك أو قبح وجه من أشبهك، وكذلك ولا تهجر إلا في البيت، هذا هو الأكمل والأحسن، لكن لا بأس أن يهجر خارج البيت، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في العلية في الغرفة حينما هجرهن عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الهجر يتنوع ربما هجرهن في الكلام، وربما هجرهن في البيت في الفراش، وربما هجرهن خارج الفراش. وقال بعضهم إن الهجر في البيت أشد من الهجر خارج البيت، لكن أظهر خلاف ذلك، الهجر خارج البيت أشد إنه يخرج من البيت، وينظر ما هو الأصلح إذا كان هجره بحق ولم يكن ظالما لها. لكن قوله ولا تهجر البيت هذا هو الأكمل والأتم إلا عند الحاجة فلا بأس، معنى أنه لا يبالغ في الهجر، لأن شدة الهجر ربما تؤدي إلى الشقاق والنزاع وتدخل، ربما يؤدي إلى أن تدخل أناس آخرين من هنا ومن هنا من أهلها. أما إذا كان الأمر مثلا قريب وهو في البيت يلاحظ الأمر ويعتني بالأمر، فربما احتاج إلى شيء، وربما نظر إليها، وربما هش لها، وربما حصل أمور بعض الأمور التي تناسب فزالت الوحشة بينهما حتى لا تزيد الوحشة وتنفصم أواصر الألفة بينهما، فلا يهجر إلا في البيت. وإن احتاج إلى الهجر خارج البيت ورأى أن المصلحة في ذلك فلا بأس بذلك. نعم. وعن عروة، وعن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، وهو وإذا الموؤودة سئلت. رواه مسلم وجدامة بمهملة على الأصح. نعم. وعن أبي سعيد، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى. قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وفي إسناد اختلاف. وعن جابر، وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، متفق عليه. ولمسلم كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. حديث جدامة بنت وهب، وجدامة بالمهنة توقع مصنف رضي الله عنها، له شاهد أيضا جاء من حديث أسامة بن زيد أنهم لو كان ذلك ضار لضر فارس والروم. والغيلة هو يقال الغيل هو وطئ المرضع أو وطئ الحبلى، قيل إنه لما قال إنه في لفظ قال لم ترى أنه يأتي إلى الفارس ويأتي على الفارس فيدعثره عن فرس، بمعنى أنه ربما أثر في نموه وفي بدنه، لكن تبين أنه فارس الروم يفعلونه فلا يضر أولادهم شيئا، وأنهم يقع منهم ذلك وطء المرضع، وطء المرأة وهي مرضع، بمعنى أن اللبن لا يؤثر حينما يرضعه الطفل الموجود في حال الوطء، حال الوطء مثلا، أو أنه أنها تحمل مثلا، أنها تحمل ثم بعد ذلك ترضع وهي حامل، فيكون أثره أيضا على الطفل. بين عليه السلام أنه لا بأس بعد العشر، وبعد ذلك تبين له ذلك من خلال تجربة هؤلاء القوم وهؤلاء الأمة هاتين الأمتين، وأنه لم يضر أولادهم شيئا، وأنه يبين ربما اجتهد بعض الأمور عليه السلام وتبين له خلاف ذلك فتغير اجتهاده عليه الصلاة والسلام، كما وقع في هذا قال قد هممت، وقع في نفسه ذلك ثم تبين خلاف ذلك عليه الصلاة والسلام. وهمه حق، همه حق، لكن يجتهد وينظر عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور، ثم يؤول الأمر إلى ما يستقب عليه مما يكون هو الموافق الموافق للصواب، كما وقع في هذا الخبر. ثم سأل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي، العزل سألوه عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي. سيأتينا الحديث في مسألة العزل أيضا. في حديث أبي سعيد الخدري هو حديث جيد لا بأس به، أنه لما سألوه عنه أو أن اليهود تتحدث أنه الموؤودة الصغرى قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. في ذاك الحديث قال الوأد الخفي، وفي هذا الحديث قال كذبت يهود، يظهر بينهم اعتراض ولا لا؟ في ذاك الحديث قال أنه ذلك الوأد الخفي، وفي هذا الحديث أنكر قول اليهود أن الموؤودة الصغرى، قال الموؤودة الصغرى. حديث أبي سعيد الخدري هذا له شواهد عند النسائي وغيره من رواية من رواية جابر من رواية جابر ورواية أبي هريرة، حديث صحيح. بعضهم ضعف حديث جدامة عند مسلم وقال حديث كثيرة تدل على خلاف ذلك، على خلاف ذلك، وأنه تسميته الوأد الخفي خلاف الأخبار، والصواب مثل ما جاء في حديث سعيد الخدري، وأن النبي كذب اليهود وأنه ليس وأدا خفيا وليس موؤودة صغرى. ومنهم من جمع بين الأخبار وهو الصواب، لأن حديث جدامة حديث صحيح وهو مسلم، وذلك أن تسمية وأد خفي لا ينافي إنكار تسمية الموؤودة الصغرى، لأن اللي سماها الموؤودة الصغرى من هم؟ اليهود. والنبي عليه السلام سماه ماذا؟ الوأد الخفي، والوأد الخفي غير الموؤودة الصغرى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ما معناه، وتابعه جمع من أهل العلم، قال الذي أنكره عليه الصلاة والسلام هو قول اليهود تسميته الموؤودة الصغرى، فاليهود ظنوا أن العزل سبب في قطع النسل، وأن السبب مستقل في قطع النسل، فقالوا من عزل عن زوجته فإنها لا تحمل كالموؤودة، وأنها لا يقع الحمل مع العزل، فأنكره وقال هذا باطل، لأن العزل جزء سبب، ولو أراد الله أن يخلقه لخلقه، ولو أراد الله أن يخلقه ولو عزل إنسان. ولهذا حجاب حديث كثيرة في ذلك الرجل الذي يعزل، فقال إن التي كنت أعزل عنها قد حملت، قال أشهد أني رسول الله أني عبد الله ورسول، حملت وكان يعزل عنها، فبين أن كلام اليهود باطل، وأنه وربما عزل وربما حملت، فاليهود يقولون إن العزل لا يكون مع حمل. والذي أقره النبي عليه السلام سماه الوأد الخفي، وهو ماذا الوأد الخفي؟ كون الرجل يعزل، وحينما يعزل يقصد ماذا؟ عدم الحمل، ولكن قد تحمل، فسمى قصد عدم الحمل وأدا خفيا، فهو قصد بالسبب، والوأد قصد بماذا؟ بالمباشر، فسمى القصد بالسبب وهو العزل وأدا خفيا، وأدا خفيا لأنه قصد ألا تحمل، فسمه وأدا من جهة قصده وإرادة ألا تحمل سمه وأدا خفيا، هو وأد ظاهر، الوأد الظاهر هو قتلها وهي حية، لكن هذا سمه وأد بجهة أنه قصد هذا الأمر، وكأن في إشارة إلى أن الأولى عدم العزل، وهل هذا كان هذا الصواب؟ ولهذا كان الصواب ترك العزل إلا عند الحاجة، وإن كان العزل جائز كنا نعزل القرآن ينزل، ولو كان يشينها عنه لنا، وفي لفظ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلم ينهى عنه، بلغه عليه الصلاة والسلام فلم ينهى عنه، كما في رواية مسلم قال كنا نعزل والقرآن ينزل، والحجة في تقرير النبي لهم عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه جائز العزل، لكن الأولى تركه، لأنه عليه الصلاة والسلام سماه وأدا خفيا في حديث جدامة، وفي حديث أبي سعيد الخدري لما سأله عن العزل وأنهم يعني قال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى وقه إلا وهي كائنة، إلا وهي كائنة. قال الحسن وابن سيرين كأن ذاك كأن هذا نهي، كأنه نهي أو هو إلى النهي أقرب، ولهذا كرهوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهاهم، لكن أشار إليهم بترك العزل لا على سبيل الجزم، ولهذا ذلك الرجل الذي استأذن في العزل أذن له، ثم أخبره أن والنبي عليه الصلاة والسلام أقره، ثم أخبر أن حملت فقال حملت فقال إني عبد الله ورسوله، فهو عليه الصلاة والسلام أشار بعزم هذا، لكن إذا عزل فلا بأس، وإن كان العزل لحاجة فلا كراهة، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه، هذا هو الذي تستقر عليه الأخبار. ولكن الصحابة عزلوا رضي الله عنهم كانوا يعزلون عن الجواري خشية أن تحمل فيمتنع بيعها، وربما عزل بعضهم خشية كثرة الأولاد، هذا بخلاف مثلا قطع النسل أو تحديد النسل، هذا شيء آخر بحث آخر، فالعزل شيء وتنظيم الناس في نزل شيء آخر، وله أحكامه المستقلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل ذكرتم في الدرس أن المهر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة يعادل 500 درهم، السؤال فكم تعادل 500 درهم الآن من الريالات؟ الدرهم وزنه 2.97% من الغرام، 3 غرامات، فإذا جبرتها صار 3 غرامات، فهذا هو. لكن على هذا يكون مثلا الدرهم 500 درهم مثلا إذا جبرت صارت 1500 غرام، 1500 غرام من الفضة، يعني كيلو ونصف ولا لا؟ ثم معنا ولا ثم معنا؟ صحيح حساب ولا لا؟ نعم ولا ما تدرون كم؟ 500 الآن 500 درهم، والدرهم كم؟ 3 غرامات ولا لا؟ كم يصير؟ 1500 يعني مع جبر الكسر، مع جبر الكسر يعني، لأن تقدير هذا بالتقدير يعني. وغرام الفضة ما أدري كم يساوي، غرام الفضة يساوي ريال ريالين المقصود هذا هو. لكن الدراهم اللي هو الدراهم يعني بثمن قليل، وهذا اللي هو نفس الصداق، الصداق هذا في عهد يعني له ثمن، له ثمن وله قيمة. ولهذا يعني ترى مثلا الدينار له قيمة. عبد الرحمن عوف رضي الله عنه في أول أمر بوزن نواة، إنها 5 دراهم وزن نواة، 5 دراهم في أول أمر. كان أول أمر ما يجد شيء، قصة مع سعد بن ربيع، حتى رزقه الله سبحانه وتعالى المال العظيم وبارك الله له فيه. لكن الدرهم من جهة يعني من جهة العدد يعني بحقيقة يعني الدرهم من جهة الريالات يجي تقريبا يعني ربع ريال إلى ريال حدود، ريال حدود. نعم أحسن الله عليك. يقول السائل: إذا أرادت من جعل عتقها صداقها الخلع، فكيف يكون ذلك؟ شو يقول إذا أرادت؟ شو يقول؟ إذا أرادت من جعل عتقها صداقها الخلع فكيف يكون ذلك؟ الأمة ما فيها خلع، الأمة ما فيها خلع، هذه أمة، الخلع يكون مع الزوجة، هي قبل ذلك أمة، ثم بعد ذلك اعتقها وجعل عتقها صداقة، قبل ذلك ما في مخالعة، هي أمة يملك رقبتها، ما فيها مخالعة، فيها أنها يعتقها أو يبيعها. نعم هذا يبيعها أو يعتقها، أما إذا تزوج بعد ذلك هذه يأتي قضية مسألة المخالعة. نعم أحسن الله صلى الله عليك. يقول السائل: يختلف الناس في هذه الأزمنة في مقدار الصداق، فمنهم من يقول إن زمننا إن زدنا عجز الزوج عن الدفع، وقالوا إن أنقصنا تهاون الرجال في شأن الزوجات، فما قولكم؟ الوسط ما فيه، أقول ما ليست هذا ليست علة، أقول ليست علة، وكون الرجال تهاون بشأن الزواج ما أدري شو مراده، كون يعني تهاون بشأن الزواج أنهم يتزوجون هذا طيب، كون الرجال يتزوجون، أما كون كان قصد يتهاون بشأن الزواج أنه يتزوج ويطلق ويتلاعب هذا شيء ثاني، كون يحث على الزواج يتزوج النساء ويتزوج الرجال هذا مطلوب، هذا هو المطلوب، وخير النكاح أيسره من مؤونه، هذا هو المطلوب. ولا يمكن يحصل على تخفيف المهر إلا خير أبدا، مثل ما أخبر أيضا، ولا تكون العواقب إلا حسنة، وهذا مشاهد في جميع الزواجات التي تكون مور بها يسيرة يكون عواقبها حسنة. أما الزواجات التي تكون يعني تكون بضد ذلك يحصل منها الشر والفساد، ولهذا ترون في بعض الزواجات التي تقام في بعض البلاد وتقام لها الاحتفالات العظيمة وربما تنفق فيها الأموال الكثيرة والحفلات والأعراس، وربما أحيانا بالغ بعض الناس بالملايين وربما يعني شيء أعظم من هذا، ثم بعد ذلك يؤول الأمر إلى خلاف ونزاع وتكون أبغض الناس ويكون أبغض الناس إلى فراق وعياذ بالله، وهذه الأموال ذهبت هدرا. المقصود أن تخفيف النكاح وتخفيف الصداق لا يكون إلا خير ولله الحمد. نعم السلام عليكم. يقول السائل: بعض النساء الآن يقمن بربط الرحم أو ما يسمى باللولب حتى لا تحمل، فما الحكم؟ ما أدري، اللي يعرف ربط الرحم غير، يعني كلمة ربط الرحم إذا كان ربط الكلي هذا ما يجوز إلا لسبب قرر الأطباء أن المرأة لا يمكن أن تحمل، ولو حملت يخشى عليها من التلف أو من الهلاك المظنون أو المحقق، هذه لا بأس من ربط الرحم ربطا كليا لأنهم باب العلاج والتداوي. أما ما يتعلق باللولب فاستخدامه هذا نوع من التنظيم، من تنظيم الحمل، فهذا عند الحاجة لا بأس من باب التنظيم، إذا كان عند الحاجة مع حسن الظن بالله عز وجل، أما إذا كان مع سوء الظن فلا يجوز. إنسان يغسل أولاد سوء ظن بالله يقول ما أدري وين عيشهم منها وما أشبه ذلك وين أكسامها، هذا سوء ظن بالله. أما إذا كان عند الحاجة من جهة أنه قد لا يستطيع القيام عليهم وتربيتهم أو يخشى أو الزوجة لا تتحمل شقه عليها ذلك، فلا بأس من هذا، وهو في معنى العزل الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال بعضهم نخشى أن تحمل، وكانت العلة إما خشية كثرة الأولاد أو خشية أن تحمل فلا يمكن أن يبيعها، وهذه مصلحة حاجة دنيوية. فإذا جاز للحاجة الدنيوية وأنه جاز العزل، وهذا وإن كان في الجواري فالحكم واحد من جهة المعنى، من جهة المعنى، لأن العلة في منع العزل الصواب فيه هو معاندة القدر، هذا هو الصواب فيه إذا كان القصد معاندة القدر، فهذا هو النهي عنه. أما إذا كان لغير ذلك وكان القصد حسنا وصالحا فلا بأس. فأقول إذا كان جاز مثلا في الجارية التي يعزل عنها خشية أن تحمل فيمتنع أن يبيعه، فكونه يجوز لأجل مصلحة تتعلق بتربية أولاده أو بزوجته يخشى عليها لا تتحمل، فهذا مصلحة شرعية مقصودة هي من باب أولى. نعم. سؤالك تقول، يقول السائل هل صداق المرأة ب50,000 من الريالات يعتبر من المغالاة في المهور؟ المقصود أن هذا يختلف بحسب الحال، أقول بحسب الحال وبحسب واقع الناس وينظر. فإذا كان هذا صداق مثلها فلا بأس، إذا كان هذا صداق مثلها، فإذا كان أخواتها أو نساؤها وقراباتها يتزوجن بهذا فلا بأس. وأيضا ينبغي مراعاة حال الزوج، فإذا كان الزوج مثلا لا يستطيع أو يترتب عليها أن يستدين، فينبغي للولي المرأة أن يراعيه في مثل ذلك، أن يراعيه في مثل ذلك وأن لا يضيق على الزوج. فالمقصود أنه ينظر في مهر، في مهر المرأة ومهر أمثالها، ولو كان المهر كثيرا، ولو كان المهر كثيرا. فإذا كان هذا المهر هو الجاري بين الناس، وهو يعني المعروف بين الناس وهو من عرفهم، فلا بأس بذلك. وبعض الناس يفرق، يجعل هذا يجعل مثلا مهر للأبكار ومهر للبكر ومهر للثيب، فينظرون ما هو الأصلح على وجه ما يكون فيه ضرر للزوجين ولا يكون سببا أيضا في منع النسوة. لأنه إذا كثر المهر تفمر فإن الناس والشباب يتأخرون عن الزواج. كثير من الشباب يسأل لماذا لا تزوج، يقول ما أستطيع المهر، ما أستطيع، من أين لي آتي مثلا ب50,000 أو 100,000، خاصة في بعض البلاد ربما رفعوا المهور، وربما أيضا مثلا ما عاد المهر الآن، المرأة تبي مهر وأمها تبي مال، صارت عدة مهور الآن، ما عاد مهور، مهر للمرأة ومثله للرجل لأمها ومثله لأبيها ومثلها أيضا إخوانها وأخواتها، تشتت عليه أمر وصار فيه مصيبة عليه، ربما اضطر أن تحمل الديون الكثيرة، وهو بالحقيقة الضرر يعود عليهم، يعني يعود على ابنته. فالواجب إعانة الرجل وإعانة ابنته، وهذا من أعظم أسباب الصلاح. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، آمين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله: إن شاء مجي إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، أحسن عليك، إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الخبر عن جابر رضي الله عنه فيه بيان ما كان عليه اليهود من التلبيس في جميع الأمور وحرصهم على ذلك، حتى ولو كان في الأمور الخاصة لا يجي تسنح لهم فرصة إلا اجتهدوا في التلبيس فيها. ومن ذلك ما كان يزعمه اليهود أنه إذا أتى الرجل أهله، إذا أتى الرجل أهله من القبل وهي مجبية كما في الحديث يزعمون أنه يكون أحوج، يعني مجبية يعني منكبه على وجهه، فأنكر ذلك عليه الصلاة والسلام وبين أن هذا باطل، ونزل قوله تعالى نساؤكم حرث حرثكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أنى شئتم. فالمقصود أن يكون موضع الجماع في الفرج هو موضع الحرث لا في موضع الفرج المحرم الذي لا يجوز إتيانه كما في الأخبار الكثيرة، بل إنها أخبار في حكم المتواتر عند بعض أهل العلم. ولهذا قال إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، يعني مكبه أو غير ذلك، المقصود أنه يكون في موضع الحرث وهو الفرج. وفي حديث عمر رضي الله عنه عند أحمد والترمذي بإسناد جيد أنه أو من حديث ابن عباس عن في قصة عمر أنه رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله حولت رحلي البارحة، يعني أنه أتاها من دبرها في قبرها، يعني فقال عليه الصلاة والسلام أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، أقبل وأدبر يعني في إتيانها واتق الدبر أنه محرم والحيضة في حال الحيض. فلهذا كان هذا الخبر معناه تكذيبا لليهود وبيان الحق في مثل هذا، وأنه وأما الإتيان في الدبر فهو محرم ويكاد يكون محل إجماع، والأخبار في هذا كثير وذكر مصنف بعضها كما سيأتي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه النسائي والترمذي وحسنه وأبو يعلى وأبو حاتم البستي وقد روي موقوفا. نعم. وهذا الحديث حديث جيد لا بأس به، قوله لا ينظر الله إلى رجل أتى رجل أو امرأة في دبرها حديث جيد، وفي معنى أخبار كثيرة عند أبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة ملعون من أتى امرأة في دبرها، ومن حديث طلق بن علي ومن حديث ابن عباس وأحاديث أخرى في هذا الباب أيضا في النهي إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، ومن حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد والنسائي في الكبرى أنه قال عليه الصلاة والسلام في إتيان النساء في أدبارهن هذه اللوطية أو تلك اللوطية الصغرى، فبين ذلك وبين أنه محرم، والأخبار في مثل هذا كثيرة، وروي عن ابن عمر أخبار توهم في مثل هذا، لكن بين العلم أنه أن المستقر والثابت عنه هو ما عليه أهل العلم قاطبة وما دلت عليه الأخبار كما تقدم. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. نعم. وهذا حديث ابن عباس حديث عظيم، وفي فضل هذا الذكر اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره الشيطان أبدا. لم يضره الشيطان في لفظ الآخر لم يضره الشيطان، لم في لفظ عند البخاري لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. هذا فضل عظيم، واختلف العلماء في نفي الضرر، قالوا إنه عام، ومنهم من قال إنه عام إلا في وخز الشيطان كما في الحديث الصحيح البخاري وغيره ما من مولود إلا ويطعن الشيطان في بطنه إلا ما كان من عيسى فإنه ذهب يطعن فطعن في الحجاب، يعني في الجلدة التي يكون فيها الجنين أو في الخرقة التي لف فيها بعد ولادته، فهذا مستثنى. وقيل إن هذا أثر صياح الولد عند سقوطه من بطن أمه، بالجملة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لم يضره الشيطان. والأولى في مثل هذا حامل النفي على عمومه، وإن كان يلحظ مثلا أثر الشيطان على كثير من الأولاد، لكن هذا بعدم العناية ببركة هذا الذكر والالتزام. وذلك أن كثيرا من الناس يعرف هذا الفضل لكن قد يغفل عنه أو ينساه، أو ربما يقوله لكن لا يحصل علوق ولا حمل في ذاك الجماع، في ذاك الجماع فيه، وقد يكون لأسباب أخرى. فبالجملة الحديث ينبغي العبد أن يحسن ظنه بربه وأن يجري النصوص كما جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، وأن يعتني بمثل هذا الذكر. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط، فأنا أقول: نحيه عني. وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون، وفي لفظ: فأدعها. متفق عليهما واللفظ لمسلم. وهذا لأن المصنف رحمه الله حينما أورده فيما يتعلق في باب العشرة من جهة أن الرجل ربما تسامح في بعض الأمور، وأن مثل ما يتعلق مثلا بالبساط وتحسين البيت وسجين البيت ينبغي للرجل ألا يتدخل في ذلك كثيرا، وأن يكون من شأن أهله ومن شأن النساء، لأن هذا في الغالب يكون أبلغ في الوئام، لأن لا يكثر مثلا النظر في مثل هذا، وأنه يقول كذا إذا رآها أنها مثلا تريد أن تضع هذا الشيء في هذا المكان أو أن يصلح هذا الشيء، وأن يكون النظر لها، لأن هذا خاصة في بيته وداخل بيته، وكذلك أيضا في عموم البيت مما يتعلق بالتحسين الذي يكون على وجه مباح، وأن هذا في الأصل في الغالب من شأن المرأة، وأنه والمرأة ربما كان لها نظر، فلهذا إذا خالفها لا ينبغي أن يتشدد في مثل هذا، وأن يكون الأمر في ذلك إلى النساء ما دام الأمر في دائرة واحدة. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ربما سترت شيئا وربما وضعت شيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر ولا يقول إلا الشيء الذي يراه فيه نكارة أو فيه مخالفة، كما هتك ذاك الستر عليه الصلاة والسلام الذي فيه تصاوير. ولهذا في هذا الحديث قال: هل لكم، لما قال جابر عندكم من أنماط؟ قال: وأن لنا أنماط. الأنماط هو البسط التي لها خمل، والخمل هو الهدب، الهدب الذي يكون في أطراف بسط تكون حسنة يزين بها البيوت، وفي حكم مثلا ما يوضع على الجدر ويستر بالجدر على خلاف في ذلك. ثم يقول جابر رضي الله عنه: ثم بعد ذلك كانت لهم أنماط، فكان يقول: نحيه. وتقول: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقول: إنها ستكون لكم أنماط، فأدعها. هو يعني أراد كأنه يعني استوحى من النص إخبار عن هذا الشيء، وأنه أمر يكون في حال الرفاهية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر. ثم على هذا اختلف العلماء في الإخبار عن الشيء، هل الإخبار عن الشيء ما حكمه؟ مما يكون مثلا من علامات الساعة أو يكون مثلا من آخر الزمان، ما حكمه؟ يقال إن إخبار عن الشيء مثلا بأنه علامة على كذا أو على قرب الساعة أو سمة لكذا لا يدل على إنكاره، بل ولا يدل على جوازه، لا يدل على جوازه ولا على تحليله، بل ينظر إن ساقه الشارع مساق الذم وذم أهله فإنه يكون منكرا، وإن ساقه وسكت وجعله علامة فالعلامة المحضة، فالعلامة قد تكون محرمة وقد تكون مباحة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام لا يريح مريح الجنة رايح الجنة لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريح لا يوجد مسيرة كذا وكذا. هذا أخبر على جهة الذنب فيكون محرما، وشواهده في المعنى معروفة. لكن قوله عليه السلام في الخوارج وأن السيمة هم التحليق لا يدل على أن الحلق محرم، إنما هي سيمة وعلامة، ولهذا يكون الحلق جائزا على خلاف هل هو خلاف الأولى أو عدم الحلق، إلا إذا كان في نسك فإنه سنة ومشروع، لكن قصد الحلق غير النسك يعني. كذلك أيضا ربما أخبر أيضا حينما أخبر أن المرأة تسير يعني مكة إلى أو يعني الحيرة تخرج ليس معها يعني ليس معها أحد، هل يدل يكون علامة على جواز خروج المرأة؟ هذا مجرد علامة، وإذا دلت النصوص على خلاف ذلك يؤخذ بالنصوص. وكذلك مثلا هذه الأنمار أخبر أنها ستكون أنمار، هذا لا يدل على المنع ولا على الجواز، لا يدل على المنع ولا على يعني من حيث الأصل، لكن ينظر إن كانت هذه الأنمار جاء من نصوص ما يدل على منعها فهي كذلك، وإلا فلا، وهذا الأصل فيه الجواز، إلا إذا كانت الأنمار هذه فيها شيء محرم يكون فيها صور. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أنها سترت بيتها أو سهوة لها بأنمار، قال أخري عني، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث ذاك أنها سترته وضع لما كان في التساوي هتكه. فالمقصود أنه مجرد علامة، والعلامة مثل ما تقدم قد تكون محرمة وقد تكون جائزة بحسب القرائن والدلائل. وعلى هذا اختلف العلماء في الستر، ستر الجدر من هذا الحال يجوز أو لا يجوز أو مكروه، ذهب بعض العلماء إلى التحريم والجمهور على الكراهة، وقال آخرون بأنه لا بأس به، والأظهر ينظر إن كان الستر هذا المقصود به، إذا كان الستر هذا سترا مثل ما يوضع مثل الستائر التي توضع مثلا، إذا كان المقصود بها توقي من الشمس ومن حرارة الشمس وما أشبه هذا لا بأس به، وإن كان مبالغة في الستر مثل ستر الجدران وكثرة الستائر عليها هذا لا شك أنه مبالغة وإسراف، ربما دخل في دائرة المكروه، والإسراف أقل أحوال الكراهة، أقل أحوال الكراهة. لكن إذا كان المقصود بالتوقي من حرارة الشمس أو لمصالح أخرى فإنه يكون من باب المباح والزينة المباحة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. نعم، حديث ابن عمر في لعن الواصل المستوصل واشم المستوشمة هذا حديث كما ذكر صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وله شواهد من حديث عائشة من حديث أبي هريرة حديث أسماء لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، من حديث مسعود عن الواصلات والواشمات المستوشمات المتفلجات الحسن المتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله، في لفظ ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله، وفي حديث وفي الصحيحين وفي حديث معاوية أيضا في الصحيحين أخذ كبة من شعر ثم قال أين علماؤكم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذت هذا نساؤهم، حين بجو حيث أيضا لعن الواصلة مستوصمة وآكل الربا وموكلة. والحديث في هذا كثيرا، الواصلة التي تصل شعرها والمستوصلة التي تطلب ذلك والواشمة والمستوشمة التي تشم، وفي اللفظ الآخر لا تشمن ولا تستوشم، وهي التي تغرز في بدنها بإبرة حتى يخرج الدم ثم تحشو محل الدم شيئا من الأصبع شيئا من الكحل أو نحوه حتى يحضر ذلك الموضع، وربما كتب في كتابات وربما اتخذ لأشياء تذكر يعني من جهة كتابة في أسماء وغيره، وربما كان لغير ذلك، وهذا ظاهر من النصوص أنه محرم في إشكال، بل ظاهر النصوص أنه كبير من الكبائر لأنه ملعون عليه، واللعن من دلالات الكبائر كما هو معلوم، لا يلعن على شيء إلا أنه كبيرة. نعم، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في تحريمه. نعم، وأنا عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه أبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه ورواته ثقات، لكن قد روي مرسلا وهو أصح، قاله الترمذي. وهذا قال بعض أهل العلم، كثير من المحدثين جزموا بأن المرسل أصح، ومنهم من صحح المتصل هو أقرب، لأن الذي وصله ثقة هو حماد بن سلمة، مع أن الذي أرسله حماد بن زيد وإسماعيل وليه وإن كان أوثق، وخاصة حماد بن زيد، فحماد بن سلمة ثقة من رجال الجماعة ومن رجال مسلم وأهل السنن، وروى له أيضا البخاري في موضع وموضعين متصلين، فهو في حكم رجال الجماعة أيضا، وإمام ثقة رحمة الله عليه حماد بن سلمة. فلهذا الأصل في ذلك الحكم بالواسطة.